طيب إن نافية شرطية وزائدة. إذا قبلها إن أطلت هذا الشيء. أي الإنات. أي إن ولا شرطية. أوسع الجو أوسع. نعم. إذا عقبتها إن الزائدة فقط. الزائدة فقط. صحيح. ولا عقوبها إلا الزائدة. هذا الشرط. الشرط الثاني. نعم. أن يبقى النفي أي لا ينتقل. فإن انتقل لم تعلم. الشرط الثالث. نعم. لا يتقدم الخبر على الاسم. الرابع. على ما يستثنى. طيب إلا يكون ظرفا أو جار ومجرورا. صحيح. طيب لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني غدان تمائن أنتم ذهب أحمد؟ لأنه ولا ولولا هذا قال ما من البشر ذهب. طيب ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم؟ قال النبي. طيب إذا قلت ما زيد قائم ما تقول فيها؟ كانت الثانية نافية. ما زيد قائم؟ يعني أنا ما نمحرك لا قائم ولا قائم. إن كانت الثانية نافية. هنا. نقول ما زيد قائم. لماذا؟ لأنه انتقض النفي. كيف انتقض النفي؟ نجيب النفي مرتين. لأنه إذا تكرر النفي تكون إثبات. توافقون على هذا؟ لأن نفي النفي إثبات. طيب وإن كان الأولى تكون ما زيد قائما تعمل. طيب صحيح. رجل قال يا محمد شراب رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا قائما بل قاعدا خطأ. ليش؟ لأن ما عطف بلاك أو بل بعد ما بعد منصوب بما فإنه يرفع دائما. يعني إذا عطف على منصوبها ببل فهو مرفوع. نعم. كذا. نعم. قاعد عندك هذه؟ عند ما لماذا؟ لأنه ينتقد النبي. لأن ما بعد بل إطراف. الواقع بعد النفي للإيجاب. طيب حسن. إذا الصواب بل قاعدة. بل قاعدة. طيب ما زيد قائما ولا قاعدا ناصر؟ ما زيد قائما ولا قاعدا ما العبارة صحيحة ولا لا؟ كيف صحيح؟ مو لما قال بل قاعد بالراء. الحرف العطف ليس مقتضيا بالإيجاب. صحيح يا جماعة. طيب يلا علي. ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيد؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ ما هو بأن مالك يقول ما بي أنت معنيا؟ لأنه ليس جارا ولا مجرورا. أي هنا في مطعمك. إيه. بينما في ما بي أنت معنيا تقدمه جار. يعني إذن العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جار مجرورا. ما في علة ثانية؟ ما في علة ثانية. أسأل. ما طعامك آكلا زيد؟ لا يستقيم. لا يستقيم. كيف ما يستقيم؟ نعم. علة أخرى تقدم الخبر على الاسم. طيب ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ ما زيد لا على على الترتيب هذا. ما نعم لا لا لا لا لا تخرب الترتيب يعني خلى باقي على على على ما هي عليه في الترتيب. ما طعامك آكلا زيد فما هو الصواب في العبارة؟ صحيح يا جماعة صحيح لاختلاف الشروط. طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور إذا كان ظرف إذا كان ظرف ها لا إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرف كان ظرفا في البيت يعني ظرفا وعندك أحد ساكن إيش ساكن وش يعني بيت مملوء والحمد لله أنت وحدك ولا معك معك أحد أجل ما يصح تقول ما عندي أحد ساكنا شوف بالمثال هذا صحيح ما عندك أحد ساكنا صحيح صحيح طيب لأنه ظرف قال الشاعر فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا على صحيح ولا غلط نعم ايه انت ايه لكن مالك يقول في النكرات اعملت كالاسلام إيه هذا مخالف للقاعده. طيب هل تستطيع ان تجيب مثالا اخر ايه يعني لم يكن فيه الخبر على الاسم نكرة حلت سواد القلب لا أنا باغي نعم أحسنت وحلت سواد القلب لا أنا باغي سواها ولا عن حبها متراخي أعرف قول الله تعالى ولا تحين مناصر نعم ولا تحين مناصر نعم نعم كلها نافية اللام والتزايد اللام نافية خطأ خطأ بعدت أكثر أعدها من جديد نعم اللام طيب كيف نكمل الان ما خلنا نعرف لا وممكن نتكلم كم نعم لا نافي لا نافي ليش ما نقول اللام اللام حرف واحد كيف اللام حرف واحد هذه لا ومعها الف ايه طيب لماذا لا نقول اللام هذه من حرفين أشياء. من حرفين وإذا كانت الكلمة من حرفين ينطق بلفظها وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها تمام